القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء صدق الله مولانا العظيم ربنا ورب العالمين رب الخلق أجمعين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين يا فارج كل كرب ويا كاشف كل هم وغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال المسلمين جميعا إلى أحسن حال اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك ويرضي حبيبك مصطفاك آمالنا يا رب العالمين آمين آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار عدد نعمك وإفضالك يا الله الحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله